الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، المسألة السابعة: لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها كافر مخلد في النار، حتى ولو اعتقد صحتها بقلبه ولكنه لم ينطق بها. هذا معناه أن إنسان عنده الحواس قادر على أن ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لم ينطق بها ولم يقلها، فهذا كافر مخلد في النار، سواء كان معتقدا صحة الإسلام أو غير معتقد، لأن من لم يقل لا إله إلا الله فليس بمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. المسألة الثامنة: أن من ترك الأركان الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، منكرا لها إنكارا وجحودا، فهو كافر خارج من الملة، أو أنكر أحدها. وأما من تركها تكاسلا فهو ليس بكافر. وهذا الأمر من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة، لا يبدع فيها المخالف ولا يفسق. فمن كفر تارك الصلاة تكاسلا فلا يقول على الذي يقول أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، لا يقول عليه مرجئ، والآخر لا يقول عنه تكفيري. لا، إنما هذا الأمر من أبواب الاجتهاد عند أهل السنة والجماعة، ومن مسائل الاجتهاد لا يبدع فيها المخالف ولا يفسق. فمن أهل العلم، من أهل السنة، من قال أن تارك المباني الأربعة أو أحدها متكاسلا لا جاحدا فهو كافر، ومنهم من قال ليس بكافر، وهذا جمهور أهل السنة على ذلك. أما تاركها جحودا وإنكارا فكفره معلوم من الدين بالضرورة. أيضا من المسائل الخلاف أيضا، وهذه المسألة التاسعة، الخلاف في تكفير بعض طوائف أهل البدع ممن ليس فيه إجماع عند أهل السنة، كالخوارج والمعتزلة ومتأخر القدرية، وليسوا القدرية الأوائل، متأخر القدرية. فهذا أيضا فيه خلاف، بعض أهل السنة يكفر هؤلاء وبعضهم لا يكفره، والجمهور على عدم التكفير بالعموم، بل يكفر من قال ببعض أقوال الكفر. المسألة العاشرة: أنه لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها. لا يكفر مسلم ثبت إسلامه بيقين، كأن نطق بالشهادتين أو ولد لأبوين مسلمين، ثبت إسلامه بيقين، لا يكفر إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها. ففعل فعل الشرك ووصلت وأقيمت عليه الحجة وانتفت شبهاته ما كان عنده من شبهة زال، فهذا الذي يكفر. أما من لم تبلغه الحجة ولم يبلغه الشرع ووقع في بعض الشركيات فهذا لا يكفر. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. وسواء كان ذلك كان خلافه في الأصول أم في الفروع، سواء كان في مسائل العقائد أو في مسائل الأحكام. مسألة الحادية عشرة: يثبت حكم الإسلام ظاهرا بالنطق بالشهادتين، فمن نطق بالشهادتين ثبت إسلامه، كما في حديث أسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ونقل ابن رجب الإجماع على ذلك، فقال: معلوم بالضرورة، يعني هذا أمر معلوم بالضرورة. فيثبت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين، وأيضا يثبت حكم الإسلام بالولادة لأبوين أحدهما مسلم. لو كان الأبوان كلاهما مسلم فالابن مسلم، لو أحدهما مسلم فهو ينسب إلى المسلم فهو مسلم، لحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة. هذا يثبت له حكم الإسلام ويعصم ماله ودمه. أما استمرار العصمة وهي المسألة 12، استمرار العصمة لمن دخل في الإسلام متوقف على التزامه بالصلاة والزكاة وسائر حقوق الإسلام، كما في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فيعصم المال والدم بالنطق بالشهادتين أو الولادة لأبوين أحدهما مسلم. استمرار العصمة، استمرار عصمة المال والدم يكون بالتزام الإنسان بحقوق الإسلام، لأنه قد يخل ببعض الأحكام فيستباح أو فلا يعصم دمه أو ماله، كمثلا الذي يترك الصلاة أو الذي يمنع الزكاة، فالذي يمنع الزكاة يأخذها الإمام ويأخذ معها أيضا شطر ماله، نصف ماله، فهذا لم يعصم ماله لأنه منع حقا من حقوق الإسلام وهو الزكاة، هذا بشرط ألا يكون جاحدا، يكون تركها بخلا وليس جحودا وإنكارا. ولذلك من الأمور الهامة التي لابد أن ننتبه إليها أنه يجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم إسلامه بيقين، فمن علم إسلامه بيقين لابد أن يحذر الإنسان من تكفيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. هذه من المسائل الهامة، ومسألة التحذير من التكفير ذكرناها قبل ذلك. في ختام يعني شرحنا لهذه العقيدة الوسطية، الشيخ الإسلامي رحمه الله لابد أن ننبه أخيرا إلى أن هذا الشرح كان على اقتصار شديد، فالتفصيل في هذا كثير، وقد شرح العلماء كما ذكرنا ذلك شروحا مطولة ومختصرة وشروحا مطولة وشروحا قصيرة. ولابد أن ننبه أيضا في نهاية ذلك أن مسائل الإيمان ومسائل العقيدة والكلام في مسائل الاعتقاد ليس كلاما أكاديميا جافا ليس له أثر في القلب، بل كما ذكرنا أن في نهاية الواسطية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمورا من الأمور التي يسميها العلماء الرقائق والمعاملات، ذكرها كما قلنا لبيان أن العقيدة ليست شيئا جافا لا أثر له في القلب، وإنما لو صح اعتقاد الإنسان وفهمه على المعنى الصحيح وتربى عليه ورب نفسه عليه كان هذا أعظم الأثر في حياته وفي سلوكه وفي معاملاته، بل كان أعظم الأثر على الدنيا جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على الإيمان والتوحيد، كما قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازدنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فلم يكن ليثبت بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الثبوت القوي أمام الكفار إلا بهذا الإيمان، بعد توفيق الله عز وجل وتثبيته، بعد أن تربى على هذا الإيمان وعلى هذه العقيدة. ما كان ليبذل صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه ماله كله في سبيل الله عز وجل، ما كان ذلك إلا بسبب ذوقه حلاوة الإيمان وتربية نفسه وقلبه على هذا الإيمان بعد تثبيت الله عز وجل وتوفيقه له. ما كان عثمان رضي الله عنه يبذل ماله في سبيل الله، وأبو بكر يبذل كل ماله، وعمر يبذل نصف ماله، كل ذلك إرضاء لله تبارك وتعالى. ما كانوا ليفعلوا ذلك لولا هذه العقيدة القوية الثابتة وهذا الإيمان الراسخ القوي. ما كان الإنسان ليترك المال والبلد والأهل والأوطان والأحباء مهاجرا إلى الله ورسوله ويترك ذلك كله لله تبارك وتعالى. ما كان الإنسان ليعادي أقرب الناس إليه لأنهم كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به، لما كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأسر أخوه في غزوة أحد وأسر أخوه في غزوة بدر، فقال وكان في يد أحد الصحابة: شد يدك عليه فإن أمه ذات مال، أي تستطيع أن تفديه بمال كثير. فقال له أخوه: أهذه وصايتك بي؟ فقال: إنه أخي دونك، أي الأنصاري أخي، الإيمان جمعتنا أخوة الإيمان، أما أخوة النسب فقد مزقها الكفر. فما كان الإنسان ليقف أمام أبيه أو أمام أخيه لأنه كفر بالله عز وجل، كما وقف أبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيرهما أمام أقاربهم وعشيرتهم من الكفار. ما كانت هذه المواهب وهذه النماذج الخطيرة في العبادة وفي القوة وفي الصبر وفي التحمل وفي الجهاد وفي المسابقة إلى الله وفي أنواع العبادات وفي الصدقة وفي البذل وفي التضحية وفي قيام الليل وفي الصلاة وفي الصيام وفي قراءة القرآن وغيرها، ما كانت لتظهر غير هذه العقيدة القوية الثابتة الراسخة في قلوب هؤلاء وفي قلوب المؤمنين وفي قلوب المسلمين، ما كانت لتظهر هذه النماذج الرائعة طوال تاريخ المسلمين إلا بعد التربية على هذه العقيدة وعلى هذا الإيمان وعلى هذه المعاني التي ذكرناها. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا وما كان في هذا الشرح من صواب فهو من توفيق الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فهو مني والله عز وجل ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.